إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وذكر الشيخ الشارح رحمه الله هذا السؤال: هل اليد واحدة أو متعددة؟ والجواب أنها متعددة، فلله تعالى أكثر من يد. وإذا قال قائل: كم لله من يد؟ فالجواب أن نقول: له يدان اثنتان. والدليل قوله تعالى وهو يتمدح بكمال القدرة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ولو كان له أكثر من اثنتين لقال: بأيدينا، لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل. فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم عليه السلام: بيدي، علم أنه ليس له إلا يدان اثنتان. ولما قالت اليهود: يد الله مغلولة، قال جل وعلا: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وهذا في مقام الثناء على الله بكثرة العطاء، ولو كان له أكثر من اثنتين لذكر ذلك جل وعلا، لأن المعطي بثلاث أكثر من المعطي باثنتين، ولكن الكمال كله لله عز وجل باليدين الاثنتين. فإذا أهل السنة والجماعة على أن لله تعالى يدين اثنتين بلا زيادة. فإذا قال قائل: قد جاءت النصوص بأن لله يدا واحدة، فقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء، فكيف يمكن الجمع بين النصوص؟ ولماذا لم يقل أهل السنة إن لله تبارك وتعالى يدا واحدة؟ فالجواب أن من المقرر عند العلماء في الاستدلال أنه إذا جاء دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزائد، لأن الأخذ بالزائد أخذ بالناقص وزيادة، ولو اقتصرنا على الأخذ بالناقص لألغينا الزيادة التي جاء بها الزائد، وهذا خطأ. فإذا النصوص الدالة على اثنتين فيها زيادة فيؤخذ بها. فإذا قال قائل: هل يلزم من الأخذ بالزيادة أن نثبت لله يدين ثنتين وأن نهدر دلالة اليد التي جاءت بالإفراد؟ فالجواب: لا يلزم، وذلك لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت مضافة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يد الله، يد الله ملأى، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: بيده الملك. المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فيشمل كل ما لله من يد ولو زادت على الواحدة، وحينئذ لا معارضة بين مجيئها مفردة ومجيئها مثنى. فإن قال: أين الدليل على أن المفرد إذا أضيف يكون للعموم؟ فالجواب: الأدلة كثيرة، ومنها قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعم الله كثيرة وليست نعمة واحدة، وإن ذكرت هاهنا مفردة ولكنها ذكرت مفردة مضافة فأفادت العموم، ولله تبارك وتعالى نعم لا تحصى، بدليل قوله تعالى في السياق نفسه: لا تحصوها، ولو كانت نعمة واحدة لكانت محصاة. فهذا دليل من أدلة كثيرة على أن المفرد إذا أضيف يكون للعموم. الدليل قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي نعم كثيرة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، وليست نعمة واحدة مفردة، بدليل قوله تعالى: لا تحصوها، ولو كانت واحدة لكانت محصاة. فإذا قال قائل: أصلتم قاعدة وألزمتمونا بها ونحن نقبلها، وأنه إذا جاءت النصوص بزائد وناقص أخذ بالزائد، فهو يتضمن الناقص وزيادة، ونلزمكم بناء على هذه القاعدة التي قبلناها وألزمتمونا بها، نلزمكم أن تجعلوا لله أكثر من يدين، لأن الله تعالى قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا؟ وقال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فأثبتوا لله تبارك وتعالى أكثر من يدين اثنتين على حسب القاعدة التي أصلتموها وقد قبلناها. فالجواب قد مر ذكر أن اليدين الاثنتين ذكرتا في مقام التمدح والثناء، وهذا يمنع أن يكون هنالك زيادة عليهما، لأنه لو كان هناك زيادة عليهما لم يكمل التمدح والثناء، لأننا أثنينا عليه حينئذ بما هو أنقص من كماله إذا جعلنا الكمال في أكثر من اثنتين. فإذا قال أنا أسلم ذلك لكن أجيبوني عن الجمع، فقد وردت اليد مجموعة كما في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. وإذا اعترض بأنها وردت مجموعة بهذا النص فهذا الاعتراض، وإن كان له جواب، إلا أن اليد مجموعة بالفعل في هذا النص. وأما إذا ما اعترض بقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد فليس ما هو مذكور هاهنا مما اشتبه على المعترض بجمع لليد، وإنما الأيد هو القوة. وإنا لموسعون، وسيأتي كلام الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بزيادة بيان. إذا قال المعترض أنا أسلم ذلك لكن أجيبوني عن الجمع، فالجواب إن الجمع هنا يجاب عنه بأحد أمرين: إما أن نسلك طريق من قالوا إن أقل الجمع اثنان شرعا ولغة، فأما من حيث اللغة فقد قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان وليس لهما إلا قلبان بنص القرآن العظيم، قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهما امرأتان عائشة وحفصة رضي الله عنهما، فليس لهما إلا قلبان. ومع ذلك فقد ورد النص بالجمع في قوله تعالى قلوبكما، وهذا يدل على أن الجمع قد يراد به الاثنان، فهذا من حيث اللغة كما استعمل ذلك القرآن العظيم. وأما من حيث الشرع فالإنسان مأمور بصلاة الجماعة، وإذا صلى اثنان أحدهما يصلي إماما والآخر يصلي مأموما صارت جماعة، وهذه جماعة شرعية وهما اثنان. فإذا يكون قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما كما لو قال مما عملت يدانا أنعاما، لأن المدلول واحد، فهذا جواب. وأما الجواب الثاني فهو أن نقول إن أقل الجمع ثلاثة، لكن الجمع هنا لا يراد به حقيقته وإنما المراد به التعظيم، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقوله أيدينا نزلنا هذه ضمائر جمع لكن المراد بها التعظيم، فالأيدي هنا المراد بها تعظيم اليد. وهناك أيضا مناسبة لفظية، وهي أن أيدي أضيفت إلى نا الدالة التي على الجمع، فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية، ولهذا لما جعلها الله بالتثنية أضافها إلى مفرد، فقال لما خلقت بيدي، وقال بل يداه، ولم يقل لما خلقت بيدينا. أما لما أضافها الله عز وجل إلى ضمير الجمع الدال على العظمة كان المناسب أن يجمعها ليتطابق اللفظان ولا يحصل بينهما تنافر. فهذا وجه آخر، وهو إن كنا قد قلنا إن أقل الجمع ثلاثة فالجمع هنا لا يراد به حقيقته وإنما يراد به التعظيم، مع ما ذكر الشيخ رحمه الله من المناسبة اللفظية، وهي أن أيدي أضيفت إلى ناء الدالة على الجمع فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية. والله تبارك وتعالى لما أضافها إلى ضمير الجمع الدال على العظمة كان من المناسب أن يجمعها ليتطابق اللفظان ولا يحصل بينهما تنافر. هناك وجه ثالث، هو أنه لم ترد صيغة الجمع ورود صيغة المثنى، ولا المفرد ورود صيغة المثنى، فالمثنى فيه التصريح بأن الخلق كان باليدين، والجمع ليس فيه التصريح بأنه بالأيدي، بل قال مما عملت أيدينا، وهذا لا يعني أن الله باشر خلق الأنعام باليد، فإن قوله عملت أيدينا يوازي قوله مما عملنا، لأن العمل قد يضاف إلى اليد ويراد بذلك صاحب اليد، وإلا ما كانت هنالك خصوصية لآدم عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: لما خلقت بيدي. إذا كان الله تبارك وتعالى قد سوى بين آدم والأنعام في الخلق باليدين، فإنه حينئذ لا يكون هنالك وجه للتشريف والتكريم بالإضافة في قوله جل وعلا: لما خلقت بيدي. ولكن قوله جل وعلا: مما عملت أيدينا، لا يعني أن الله باشر خلق الأنعام باليد، فإن قوله عملت أيدينا يوازي قوله مما عملنا، لأن العمل قد يضاف إلى اليد ويراد بذلك صاحب اليد. الآية الثانية التي يعترض بها المعترض هي قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، والباني هو الله عز وجل، وعلى هذا فيكون لله أيد كثيرة. إذا اعترض بهذا فما الجواب؟ يعترض بقوله تعالى: مما عملت أيدينا، وقد مر الجواب عن الجمع وكيف أنه يؤول إلى التثنية، كما أن المفرد لا يتعارض مع التثنية، ولله تبارك وتعالى يدان اثنتان عظيمتان كريمتان كما مر ذكر ذلك بأدلته. ويعترض أيضا من يعترض بالجمع وإن كان قد سلم بالقاعدة، يعترض بقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، فيقول: الذي بنى السماء هو الله تبارك وتعالى، بناها بأيد، فعلى هذا يكون لله أيد كثير. والجواب عن هذه الآية كما قال الشيخ رحمه الله سهل جدا، وهو أن تقول أيد هنا ليست جمعا، ومن قال إنها جمع حتى يعترض بالآية أصلا، هذا وهم واهم لا يعرف سياق الكلام ولا يعرف اللغة العربية. فأيد هنا مصدر وليست اسما لليد، وفعلها آد يئيد، والمصدر أيدا، كباع يبيع بيعا، وكال يكيل كيلا، وآد يئيد أيدا، هذا مصدر وليست بجمع. ومعنى آد أي قوية، وعليه في معنى بأيد أي بقوة، فيكون المعنى أن السماوات قوية، كما قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وقال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ورفع سمكها فسواها. ويدل لذلك أن الله لم يضف الأيد إلى نفسه، فلم يقل بأيدينا، فإذا قلت إن أيد هنا المراد بها يد الله فقد أخطأت خطأ عظيما، وقلت على الله ما لا تعلم، لأن الله ما أضاف الأيد إليه، فكيف يصح منك أن تضيفها أنت إلى الله تبارك وتعالى. إذن من استدل بالآية على أن لله تبارك وتعالى أكثر من يدين وقال: والسماء بنيناها بأيد، فدل على أنه جل وعلا له أكثر من يدين، فهذا وهم واهم وخطأ مخطئ في ذات اللغة لا يفهمها ولا يحيط بأسرارها علما، وإنما هذا مصدر بمعنى القوة، والسماء بنيناها بقوة. وأما ما مر من قوله تعالى: مما عملت أيدينا، فهذا تضاف فيه هذه المسألة وهي العمل، عمل الأنعام يضاف إلى اليد ويراد بها صاحب اليد كما مر في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فإن قال قائل: نوافقكم على أن ما لم يضفه الله إلى نفسه فإننا لا نضيفه إليه، لكن نقضتم قاعدتكم، فإن في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قلتم إن المراد بذلك ساق الله، مع أن الله لم يضفه إلى نفسه، فكيف تؤصلون أهل السنة قاعدة ثم تنقضونها؟ القاعدة التي مرت أننا لا نضيف إلى الله تبارك وتعالى ما لم يضفه الله تبارك وتعالى إلى نفسه، كما في قوله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد، فيقول: بأيد الله، فيقال: أيدها هنا مصدر أولا، فيقول: ولكن هي أيد الله تبارك وتعالى، فيقال: كيف تضيف إلى الله تبارك وتعالى ما لم يضفه الله تبارك وتعالى إلى نفسه؟ القاعدة أننا لا نضيف إلى الله إلا ما أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه. فيأتي المعترض باعتراض آخر ويورد على أهل السنة إيرادا آخر، فيقول: أنتم أثبتتم لله تبارك وتعالى الساق، وأخذتم ذلك من قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، مع أن ساقها هنا لم تذكر مضافة إلى الله تبارك وتعالى، فقد نقضتم قاعدتكم وأضفتم إلى الله تبارك وتعالى ما لم يضفه الله تعالى إلى نفسه. فأين الإضافة هنا؟ ليست ها هنا إضافة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ما قال يوم يكشف عن ساق الله أو يكشف الله عن ساقه، وإنما قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الجواب عن هذا الإيراد أن القاعدة لم تنقض، وفي قوله تعالى يوم يكشف عن ساق يحتمل أن يراد بالساق ما هو مضاف إلى الله فيراد بها ساق الله تعالى، ويحتمل أن يراد بالساق الشدة، وقد قال بهذين القولين السلف. فليس علينا جناح إذا قلنا إن المراد بالساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق الشدة. هذا القول مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما ذكر ذلك الحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح الإسناد، وذكره ابن جرير في التفسير وابن أبي حاتم في تفسيره أيضا، وذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما الحافظ في الفتح وأسنده البيهقي عن ابن عباس بسندين كل من السندين حسن كما قال الحافظ. فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق بالشدة، وهنالك بعض السلف فسر الساق أيضا في الآية بالشدة، وهذا في الحق إنما هو تفسير باللازم ليس تأويلا، إنما هو تفسير باللازم. فعن السلف في الآية قولان، أن الساق ساق الله تبارك وتعالى يوم يكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه، وأيضا كما ورد عن ابن عباس وغيره أن الساق الشدة، يعني يوم تتبين الشدة ويكشف عنها حتى تظهر كما يكشف عن الوجه حتى يتبين. ومنه قول العرب كشفت الحرب عن ساقها، يعني عن شدتها. إذا قلت بهذا يقول الشيخ رحمه الله فإنه لا يصح أن تورد علي هذه الآية لأنها جارية على القاعدة. وقال ولو ذهبت إلى أن المراد بالساق ساق الله تعالى فإنني لم أذهب إلى ذلك إلا بدليل، وهو القول الثاني للسلف في الآية. والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه الطويل، وفيه أن الله عز وجل يأتي فيكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا، والحديث في الصحيحين. فإن سياق الحديث يجاري سياق الآية تماما، فتحمل الآية على ما جاء في الحديث، وتكون إضافتنا الساق لله تعالى في الآية بناء على الحديث، وهذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه. ويكون تأويل ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو من قبيل التفسير باللازم، لأنه من لازم أن يكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه يوم القيامة أن يكون الأمر شديدا، ففسر باللازم ولم يؤول. وتحمل الآية على ما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الله عز وجل يأتي فيكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا. فيكون ما ورد عن السلف في الحقيقة قولا واحدا، لم يرد عنهم سوى قول واحد، وهو أن الساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ساق الله تبارك وتعالى على حسب حديث أبي سعيد. وأما كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وقد عده الشيخ رحمه الله قولا ثانيا للسلف في تأويل الآية، وقد قال كثير من السلف إن هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو تفسير باللازم، وهو يثبت كما في الحديث حديث أبي سعيد يثبت أن الله تبارك وتعالى له ساق، وأن الله تبارك وتعالى يكشف عن ساقه يوم القيامة، فهو وإن فسر باللازم لا ينكر الأصل، وهذا مهم جدا كما في كلام من قال من السلف، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا، فإنهم يقولون تجري بنظر منا بعينينا بكلاءة وحفظ منا، فإذا يؤول الأمر في النهاية إلى إثبات العين أو العينين لله تبارك وتعالى مع الحفظ والكلاءة والرعاية تجري بأعيننا، فهو كما قال السلف بمرأى منا، ولكن مع إثبات العينين لله تبارك وتعالى. فهو إن فسر باللازم لا ينكر الأصل، وإنما يعيد الأمر إلى أصل، كما في كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يوم يكشف عن ساق أي عن شدة، ولازم كشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه يوم القيامة أن تكون شدة، ففسر باللازم رضي الله عنه مع الجري على الأصل، وهو يثبت الأصل ولا ينكره حاشاه. إذن سياق الحديث يجاري سياق الآية تماما، فتحمل الآية على ما جاء في الحديث، وتكون إضافة الساق لله تبارك وتعالى في الآية بناء على الحديث. ومن المعلوم أن الحديث يفسر القرآن، ولولا ورود هذا الحديث لحرم أن نقول إن المراد بالساق في الآية ساق الله، لأنها لم ترد مضافة، فكان لابد من تفسير نبوي لهذا الأمر الغيبي الذي لا يمكن للعقول أن تثبته، لأن الساق من الصفات الخبرية، من الصفات الخبرية التي لا تثبت إلا بالنص ولا تثبت إلا بالنقل، وهذه مسماها أبعاض لنا وأجزاء، فهي صفات خبرية لله تبارك وتعالى. من الصفات الخبرية هذه الصفة، ولكنها لم ترد مضافة في الآية، فلا يحل لنا أن نضيفها إلى الله تبارك وتعالى إلا بدليل. فلما ورد النص كما في الصحيحين من روايات أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكشف الله عز وجل عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فالآية مطابقة للنص النبوي مطابقة تامة وعليه، فتكون إضافة الساق لله تبارك وتعالى في الآية بناء على الحديث. والحديث يفسر القرآن، ولولا ورود هذا الحديث لحرم أن نقول إن المراد بالساق في الآية ساق الله تبارك وتعالى، لأن الله لم يضف الساق إلى نفسه في الآية، وليس من حقنا أن نضيف شيئا إلى الله تبارك وتعالى وهو لم يضفه إلى نفسه، وبهذا تكون القاعدة مضطردة ليس فيها نقص بل هي على التمام. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره ثم يكشف ربنا عن ساقه، فهنا إضافة، فالإضافة وردت في الحديث، وفي الآية لم ترد الساق مضافة، يوم يكشف عن ساق. الذوات إذا أضيفت فإما أن تقتضي الإضافة التشريف أو الصفة، الإضافة في الحديث من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لا تحتمل إلا ذلك في الحديث، وأما في الآية فلم ترد مضافة، فاحتمل أن يكون المراد الكشف عن الشدة، ولهذا فسر ابن عباس وغيره الآية بذلك مع التسليم بالأصل، وهو تفسير باللازم، ومع ذلك فقد فسر عامة الصحابة والتابعين الآية بأن المراد بيوم يكشف عن ساق أنه يكشف ربنا تعالى عن ساقه، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل أحد أعلم بالله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل يؤخذ تفسير القرآن عن أحد هو أفهم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورواه غيره أيضا عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الآية إنما تؤول وتفسر بالحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال لنا ولكن أنتم أيضا أضفتم إلى الله تبارك وتعالى ما لم يضفه الله إلى نفسه، وأثبتتم لله تبارك وتعالى الساق من الآية ولا إضافة فيها، فما الذي يمنع أن أضيف أنا أيضا الأيد على أنها أيدي، وإنما الأيد مصدر بمعنى القوة؟ فيقول المعترض وأنا أيضا أضيف الأيد إلى الله تبارك وتعالى على أنه أيدي. فيقال ولكن لم نضف إلى الله تبارك وتعالى شيئا لم يضفه الله تبارك وتعالى إلى نفسه، ولولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا في الحديث أن الله تبارك وتعالى يكشف عن ساقه فأضيفت الساق إلى الله تبارك وتعالى، ما كنا لنستحل أن نضيف إلى ربنا تبارك وتعالى الساق في الآية، لأنها ليست مضافة، ولكن تفسر الآية الآن بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد ذكر صفة الساق في القرآن الكريم في موضع واحد، في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والملاحظ ورود هذه الصفة منكرة دون أن تضاف إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف الصفات الأخرى التي جاءت مضافة إلى الله ومختصة به، ذلك الاختصاص الذي يزيل الإشكال أو دعوى المشاركة بين الخالق والمخلوق في حقائق الصفات، لأن الإضافة تقطع هذا التنازع. الإضافة تكون حينئذ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وتكون الصفة على قدر الموصوف، فتزيل دعوى المشاركة بين الخالق والمخلوق في حقائق الصفات. هذا التنكير الذي ورد في هذه الآية يوم يكشف عن ساق، جعل الصحابة والتابعين يختلفون في المراد بالساق. هل الساق صفة من صفات الله تبارك وتعالى كالوجه واليد والقدم، أو للساق معنى آخر؟ فعن ابن عباس رضي الله عنهما كما مر: إن الله يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة. أسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كلاهما حسن، كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح. جاء عن أبي موسى الأشعري في تفسير الساق: عن نور عظيم. يوم يكشف عن ساق أي عن نور عظيم. ابن فورك وهو ممن يسيرون على قاعدة التحريف أي التأويل، قال: الساق ما يتجدد للمؤمنين من العفو والألطاف. يروى عن المهلب: كشف الساق للمؤمنين رحمة ولغيرهم نقمة. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق المرسلة اختلاف الصحابة في المراد بالساق، ويرى أنه ليس في ظاهر الآية ما يدل على أنه صفة لله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لم يضف الساق إلى نفسه، بل ذكر الساق مجردا ومنكرا كما تقدم. يرى العلامة ابن القيم رحمه الله أن الذين يثبتونه صفة لله إنما يثبتون الساق بدليل ثابت خارجي، وهو حديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته، وهو من أحاديث الشفاعة. يميل ابن القيم إلى أن الساق صفة من صفات الله تعالى كالوجه واليد وغيرهما، وتنكيره للتعظيم والتفخيم، يعني في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فقال إن التنكير للتعظيم والتفخيم. ويرى العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن حمل الآية على الشدة لا يصح، ويعلل ذلك لأن في لغة العرب إنما يقال: كشفت الشدة عن القوم، ولا يقال: كشف عن الشدة، كما في قوله تعالى: فلما كشفنا عنهم العذاب. فالعذاب هو المكشوف في الآية وليس هو المكشوف عنه. ويرى ابن القيم أن سياق الآية يوم يكشف عن ساق لا يدل على ما قيل إن معنى الساق الشدة، فلذلك أرى أن تفسر الآية بحديث أبي سعيد الخدري الذي مر، فيصبح معنى الآية كما في الحديث المذكور: يوم يكشف الله لعباده عن ساقه فيدعون إلى السجود فيسجد المؤمنون الذين يسجدون لله مخلصين له الدين، وأما المنافقون المراؤون الذين كانوا يسجدون رياء وسمعة فلا يستطيعون السجود، إذ تصبح ظهورهم طبقا واحدا فلا يستطيعون الهبوط للسجود. وقد بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففيه فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقول: فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار على غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهراني جهنم. الحديث. فمن هذا الحديث الصحيح الذي يثبت لله تبارك وتعالى ساقا تكون الآية من آيات الصفات المفسرة بالسنة تكون من آيات الصفات المفسرة بالسنة لأن الآية جاءت محتملة المعنى الذي يدل على الصفة والذي يدل على غير الصفة. جاء الساق مجردا عن الإضافة المخصصة فجاءت السنة مبينة أن المراد بالساق ساق الرحمن. فنسلك في إثبات الساق مسلك السلف الصالح الذي سلكناه من قبل وهو إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. فالكلام في صفة الساق كالكلام في صفة اليد والوجه على سبيل المثال. فكما أن اليد والوجه والقدم والبصر والعينين صفات تليق به تعالى وليست جوارح وأعضاء أو أبعاضا وأجزاء كصفاتنا بل هي صفات خبرية ثابتة ينتهي علمنا فيها عند المعنى العام دون تكلف لمعرفة كيفيتها. فكذلك الساق صفة لله ثابتة ثبوت تلك الصفات على غرارها إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأن الكلام في الصفات الخبرية كالكلام في الصفات الذاتية يحتلى حذوه ويسلك سبيله. وأما الخلاف والنزاع الذي جرى بين الصحابة والتابعين فينبغي أن يعتبر منتهيا بعد ثبوت حديث أبي سعيد الخدري الذي يعد تفسيرا للآية المجملة ثم يعد فيصلا في هذه القضية. وهذه هي طريقة أهل العلم قديما وحديثا إذ لا يلتفتون إلى أقوال أهل العلم لاجتهادية وآرائهم بعد ثبوت السنة ولا سيما إذا كانت السنة قد جاءت مفسرة ومفصلة لما كان هنالك مجملا فهي تفصل وتفسر لما أجمل في القرآن. وعلى هذا لا ينبغي العدول عما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأنها اليد الحقيقية؟ الجواب نعم، خالف الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل في إثبات اليد الحقيقية وقالوا ليس لله يد حقيقية. ومن أثبت لله يدا حقيقية فقد شبه الله بخلقه فهو كافر، كذا قالوا، لأنه لو أثبت اليد الحقيقية لله أثبت أن الله جسم وأثبت أن له أبعاضا وهذا حرام، كذا يقولون. والله تعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال. وأنت إذا أثبتت يدا حقيقية فقد ضربت له الأمثال. هذا كلامهم، خالف الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل في إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. قال تعالى ليس كمثله شيء. قالوا إذا أثبتتم لله تبارك وتعالى يدا حقيقية كذبتم مقتضى هذا الخبر وجعلتم لله مثيلا. فيقال لهم فما المراد إذن باليد؟ وجوابهم معروف، المراد باليد النعمة. يقولون ألم تسمعوا إلى قول الشاعر وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. وهذا البيت لأبي الطيب، وأبو الطيب كما هو معلوم شيعي متخبط ادعى النبوة وزعم أن قرآنا أنزل عليه. فقوله من يد أي من نعمة، فكم لظلام الليل عندك من يد. والمانوية قوم من المجوس يقولون إن الظلمة تخلق الشر ولا خير فيها. يقول الشاعر لممدوحه أنت تنعم ليلا ونهارا، فأنت تكذب هؤلاء القوم لأنك تنعم في الظلمة التي يدعون أنها تخلق الشر ولا خير فيها. كذلك قال مندوب قريش لأبي بكر رضي الله عنه: لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك، كما أخرج ذلك أحمد والبخاري. ومعنى يد أي نعمة ومنة، فالمراد بيد الله نعمته ومنته، هذا كلامهم كلام المؤولة المحرفة. أو المراد باليد القوة والقدرة، لأنه يقال ما لهذا بهذا يد، أي طاقة وقدرة. ومنه حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة يأجوج ومأجوج، أن الله تعالى يوحي إلى عيسى بن مريم: إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة ولا قوة لأحد بقتالهم. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فالمراد باليد إما القدرة والقوة أو النعمة، وهذه هي الشواهد. فهذه شبهتهم، فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ الجواب أن يقال: ولله الحمد والمنة. أما قولكم إن إثبات اليد الحقيقية يستلزم التمثيل فقول باطل بنص القرآن المجيد، لأن الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال بل يداه مبسوطتان. وإذا قلتم إن إثبات اليدين يستلزم التمثيل لزم أن يكون القرآن يكذب بعضه بعضا، وهذا لا تقولون به أنتم. ثانيا أن نقول إنه لا يلزم من إثبات اليد أن تكون مماثلة ليد المخلوق، كما أنكم تثبتون لله ذاتا ولا ترون من اللازم أن تكون مماثلة لذوات المخلوقين. والصفات يحتذى فيها حذو الذوات، والكلام في الصفات كالكلام في الذات. وأنتم الآن نسألكم بالله: ألكم أيد؟ سيقولون: نعم لنا أيد. فنقول لهم: هل أيديكم تشبه أيدي الفيلة والقردة والخنازير؟ سيقولون: لا. إذن لا يلزم من إثبات اليد لله عز وجل أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين، كما لا يلزم من إثبات يدك أنت أن تكون مماثلة ليد الفيل. فلا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في حقيقة المسمى. إذن دعواهم أن إثبات اليد يستلزم التمثيل باطل بالشرع والعقل والحس. بالشرع في القرآن أثبت الله له اليدين ونفى المماثلة، بالعقل كما أثبتتم ذاتا لا تماثل الذوات فيلزم أن تثبتوا صفات لا تماثل الصفات، وبالحس المشاهد كما تثبتون لأنفسكم أيديا حقيقية وللفيلة أيديا حقيقية ولا تتماثل، وهذا دليل حسي واضح. وأما دعواكم أن المراد باليد القدرة أو النعمة فهذا يكذبه النص، فإن الله تعالى يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وذلك لإبليس. وإذا جعلنا اليد بمعنى القوة أو القدرة فإنه لا حجة على إبليس بهذا، لأنه هو أيضا مخلوق بالقدرة، والله عز وجل ذكر ذلك احتجاجا عليه. وإذا كان الله ذكر ذلك احتجاجا على إبليس دل هذا على أن اليد ليست هي القدرة، لأن الله تبارك وتعالى لو احتج عليه بقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، لقال: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فما الفرق بيني وبينه، أي بيني وبين آدم. وإنما هو يريد أن يذهب إلى أنه أفضل من آدم عنصرا، خلقتني من نار وخلقته من طين، فدله الله تبارك وتعالى على أن الأمر ليس كذلك، وأن التفضيل والتشريف إنما هو لله تبارك وتعالى يجعله حيث يشاء. واحتج عليه بقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والإضافة للتشريف وللتكريم، فخلقه الله تبارك وتعالى بيديه سبحانه وتعالى. لو أن اليد هي القدرة كما يقول المحرفة لكان إبليس يقول: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فأي فارق بيني وبينه. ثم إننا نقول لهم إن اليد جاءت بصيغة التثنية، فهل قدرة الله قدرتان؟ لأنه جل وعلا يقول: لما خلقت بيدي. فإذا كانت اليد القدرة فالله تبارك وتعالى ذكر يدين، فهل لله قدرتان؟ والجواب: لا، فليست قدرة الله عز وجل قدرتين، بل قدرة الله معنى واحد يشمل كل شيء وهو على كل شيء قدير، فكيف يصح أن تقول إن لله قدرتين؟ كذلك نقول لمن فسر اليد بالنعمة إنه لا يمكن أن تحصل النعمة بنعمتين. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فدل ذلك على بطلان تفسير اليد بالقدرة أو بالنعمة. وأما ما استشهدوا به فلا يصح استشهادهم به، لأن في السياق ما يمنع أن يكون المراد باليد اليد الحقيقية. قد نقول إن المراد باليد اليد الحقيقية في نفس ما استشهدوا به، وذلك لأن النعمة والإحسان والمنة في الغالب تناول باليد، فيكون من باب التعبير بالسبب عن المسبب. إذن نمنع الاستشهاد بما استشهدوا به بأمرين: الأمر الأول بوجود قرينة تدل على أن المراد ما ذكروه، ففي ما استشهدوا به ما يدل على أن المراد باليد النعمة ولكن لوجود القرينة. الأمر الثاني بإبقاء المستشهد به على حقيقته، ولكنه عبر بالسبب عن المسبب. وقد سبق أن ذكر الشيخ رحمه الله أن السلف مجمعون على تفسير اليد باليد الحقيقية، ولذلك فإننا نقول لهم إن تفسيركم هذا مخالف لإجماع السلف فلا يعول عليه. وأما قولكم إن إثبات اليد يستلزم التبعيض في الخالق، فهذا نحتاج فيه إلى تفصيل، فنقول إنه لا يمكن أبدا أن نطلق على شيء من صفات الله أنها بعض، لأن البعض ما جاز أن يفارق الكل، وصفات الله عز وجل لازمة أزلية أبدية لا يمكن أبدا أن تتبعض. فيده سبحانه أزلية أبدية، وكذلك وجهه وعيناه وغير ذلك من صفاته الخبرية، وهذا شيء معلوم بالمعقول، فلا تلزمون بشيء نحن لا نعترف به، وأنتم كذلك لا تعترفون به، وإنما تذكرون ذلك على سبيل الإلزام، أي على سبيل الإلزام لنا بما لا يلزمنا ولا يلزمكم. فإذا قال قائل هل يد الله عز وجل تماثل أيدي المخلوقين؟ فالجواب لا، لأن لدينا قاعدة ذكرها الله تعالى في كتابه مقررا لها وناهيا عن مخالفتها، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تمثلوا الله بخلقه. فإذا يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه سبحانه، ومما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أنه أثبت لنفسه جل وعلا يدين كريمتين عظيمتين، وهما يدان حقيقيتان. وأما الكيف فنقطع الطمع عن الوصول إليه، بل نفوض الكيفية لله تبارك وتعالى، وهي صفات ذاتية خبرية موصوف بها ربنا تبارك وتعالى أزلا وأبدا. نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه كما أثبت لنفسه ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقطع الطمع عن معرفة الكيفية، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الناظم رحمه الله تعالى وكل ما من نهجه، أي طريقه، يعني كل ما كان على هذا النحو من صفات الله فإن الواجب أن نؤمن به ونثبته لله عز وجل، ولكن من غير تمثيل، بل نقول إن الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الناظم رحمه الله تعالى وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. فأثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، والعين صفة لله تعالى بلا كيف، وهي من الصفات الخبرية الذاتية الثابتة، ثبتت بالكتاب والسنة. وقد جاء ذكر العين في القرآن الكريم على حالتين، فذكرت العين مضافة إلى الضمير المفرد كما في قوله تعالى ولتصنع على عيني، وذكرت العين بصيغة الجمع مضافة إلى ضمير الجمع كما في قوله تعالى تجري بأعيننا، ولم ترد في القرآن العظيم مثناه، وإنما ورد في القرآن العظيم المفرد مضافا ولتصنع على عيني، ووردت العين بصيغة الجمع مضافة إلى ضمير الجمع تجري بأعيننا. ذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة فقط كما مر، لأن المفرد المضاف يفيد العموم فيراد به أكثر من واحد، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، فالمراد نعم الله المتنوعة التي لا تدخل تحت الحصر والعد، وليست نعمة واحدة، ولو كانت نعمة واحدة لكانت محصاة، والله تبارك وتعالى يقول لا تحصوها. وكما في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فقال جل وعلا ليلة الصيام كما قال نعمة الله، فهذا مفرد مضاف ولكنه يفيد العموم، فالمراد بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام جميع ليالي رمضان، يريد الله تعالى جميع ليالي رمضان، فالمفرد المضاف أفاد العموم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لو قال قائل نظرت بعيني أو وضعت المنظار على عيني، لا يكاد يخطر ببال أحد ممن سمع هذا الكلام أن هذا القائل ليست له إلا عين واحدة، هذا ما يخطر ببال أحد أبدا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعها مشاكلة لللفظ، من أجل أن نصير من الجمع إلى التثنية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر العينين في مقام التمدح لما ذكر الدجال وقال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، بل أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأكيدا للصفة. فإذا لو كان لله تبارك وتعالى أكثر من عين لذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقابل ما ذكر من عور الدجال، قال وإنه أعور له عين طافئة كالعنبة كما في وصف الدجال ويأتي إن شاء الله جل وعلا، ولما ذكر ربنا تبارك وتعالى قال ألا وإن ربكم ليس بأعور، فلو كان لله تبارك وتعالى أكثر من عينين لذكر ذلك لأن المقام مقام تمدح كما مر، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء في مقابل قول اليهود يد الله مغلولة، ولما كان العطاء بأكثر من يدين يكون أجزل وأكثر، فلو كان ذلك كذلك لذكره ربنا تبارك وتعالى لأن المقام كان مقام تمدح، وكذلك في قوله لإبليس لما خلقت بيدي، فلو كان خلقه بأكثر من يدين لذكر ذلك تبارك وتعالى في معرض بيان كمال القوة والقدرة، ولكن كمال الصفة فيما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه سبحانه وتعالى في قوله لما خلقت بيدي. صفة العين لم ترد في القرآن مثنى، وإنما وردت مفردة مضافة ووردت مجموعة، مفرد مضاف كما في قوله تعالى ولتصنع على عيني، والجمع كما في قوله تعالى تجري بأعيننا. إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعها مشاكلة لللفظ، كما في قوله تعالى تجري بأعيننا، وكما في قوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا، وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد كقوله تعالى بيدك الخير وبيده الملك، وإن أضيفت إلى جمع جمعت كقوله تعالى مما عملت أيدينا. فبين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إضافة العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا، وبين رحمه الله تعالى أن الأحسن أن تجمع مشاكلة لللفظ، أن تجمع مشاكلة لللفظ، كما في قوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا، وكما في قوله تعالى تجري بأعيننا، ونا هذه التي هي للعظمة وللجمع شاكلها أن تذكر العين مجموعة، فجمعها الله تبارك وتعالى وذكرها مجموعة، كما تكون المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد فإنها تأتي مفردة كما في قوله تعالى بيدك الخير، وكما في قوله تعالى بيده الملك، وإن أضيفت إلى الجمع فإنها تجمع مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، فلما أضيفت إلى الجمع جمع. إذن هذه استعمالات عربية، والقرآن في القمة السامقة التي لا تدان في البلاغة والفصاحة، وهو بحيث يفهمونه وبحيث يعرفون مواطن الإعجاز فيه. ذكرت العين في قصة المسيح الدجال في حديث عبد الله بن عمر الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه. الحديث متفق على صحته، وأشار بيده إلى عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية أو طافئة. وللحديث سبب، وهو أن الدجال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه ما من نبي إلا وقد أمر أمته أو نصحهم بالاستعاذة منه، ثم ذكر أن من صفات الدجال أنه أعور العين اليمنى، وأنه على الرغم من دعوى الألوهية وما يجري له من الأمور الخارقة للعادة امتحانا واستدراجا، فيه عيوب وفيه نقائص، وهو عاجز عن دفع ذلك عن نفسه، فلا يلتبس الأمر حينئذ على أحد آتاه الله تبارك وتعالى بصيرة، لأنه إذا كان يدعي النبوة بل بعد ذلك يدعي الألوهية وهو أعور العين اليمنى، فلما لم يصلح من نفسه، ولما أصابه هذا النقص في بدنه لو كان إلها كما يدعي؟ فالأمر واضح، لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه صلى الله عليه وسلم. وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال ناقص إذ به عور، وربكم ليس بأعور، بل له سبحانه عينان يبصر بهما لأنه سميع بصير. وهناك زيادة عند مسلم وبعض أصحاب السنن، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فهذا ملخص قصة المسيح الدجال مع بيان السبب. والعلماء من السلف قالوا إن هذا هو المذهب المعتمد الذي يقول به السلف. وأما إشارته صلى الله عليه وسلم بيده إلى عينيه: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى عينيه، فإشارته بيده إلى عينيه وهو يخبر عن عور المسيح الدجال، هذه الإشارة تفيد تأكيد المعنى الحقيقي للعين على ما يليق بالله عز وجل. ولا يفهم من تلك الإشارة أن عين الله جارحة كأعيننا، بل له سبحانه وتعالى عينان حقيقيتان تليقان بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى وأوليته. وللمخلوق عين حقيقية تناسب حاله وحدوثه وضعفه، ليست الحقيقة كالحقيقة، وهذا شأن جميع الصفات التي فيها المشاركة اللفظية مع صفات المخلوق، وهذا واضح وقد مر تقريره كثيرا. فكما أنك تثبت الاستواء لله تبارك وتعالى، والاستواء للمخلوق ثابت، فكذلك تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من الصفات الخبرية ومسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، ولكن عند إضافة الصفة إلى الموصوف تكون الصفة على قدر الموصوف، فيكون لك عينان ولله تبارك وتعالى عينان، ولكن عيناك على قدر ذاتك، وذاتك حادثة مخلوقة، وعينا ربنا تبارك وتعالى على قدر ذاته، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فإذا كيفية العينين لا يحيط بهما أحد، وإنما ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فحينئذ نفوض الكيفية لله تبارك وتعالى، ولكن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. وماذا تريد بعد أن أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده إلى عينيه كما في الصحيحين من رواية ابن عمر؟ قال: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى عينيه: ألا وإن ربكم ليس بأعور، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى عينيه. فهذه الإشارة تفيد تأكيد المعنى الحقيقي للعين على ما يليق بالله تبارك وتعالى، ولا يفهم منها أن عين الله جارحة كأعيننا، بل له سبحانه وتعالى عين حقيقية تليق بعظمته وجلاله وأوليته، وللمخلوق عين حقيقية تناسب حاله وحدوثه وضعفه. ليست الحقيقة كالحقيقة كالشأن في جميع الصفات التي فيها المشاركة اللفظية: الرحمن على العرش استوى، استوى على العرش، واستوت على الجودي لتستووا على ظهره، على ظهر الأنعام. فاستواءكم ليس كاستواء الله تبارك وتعالى مع وقوع المشاركة اللفظية، فهذا استواء وهذا استواء، وليس استواء ربنا تبارك وتعالى كاستواء السفينة على الجودي، وهذا استواء وهذا استواء، فنفهم المعنى. وأما الكيفية فإنها لا يمكن بحال من الأحوال أن تتماثل ولا أن تتشاكل، وإنما تكون هذه الصفة على قدر الموصوف، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: بعين الله تبارك وتعالى. بل ذكر البيهقي بعد رواية قول ابن عباس الذي مر، قال: ومن أصحابنا من حمل العين المذكورة في الكتاب على الرؤية. وقال: قوله تعالى: ولتصنع على عيني، معناه بمرأى مني. وقوله: فإنك بأعيننا، أي بمرأى منا. وكذلك قوله: تجري بأعيننا. وقد يكون ذلك من صفات الذات وتكون صفة واحدة، وأما الجمع فيما ذكره فهو للتعظيم. قال: ومنهم من حملها على الحفظ والكلاءة، وقال: إنها من صفات الفعل والجمع فيها شائع. ومن قال بأحد هذين زعم أن المراد بالخبر نفي نقص العور عن الله عز وجل، وأنه لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين من الآفات والنقائص. ثم قال البيهقي: والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين صفة لا من حيث الحدقة أولى، وبالله التوفيق، أنها صفة لله تبارك وتعالى، فأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه هذه الصفة، وهي صفة ذاتية خبرية. وهذا القول الذي اختاره الإمام البيهقي هو الذي عليه سلف الأمة، وهو أنها من صفات ربنا تبارك وتعالى. محاولة بعض الناس أن يحملوا النصوص على خلاف ما يظهر من ألفاظها محاولة جهنية معروفة. وأما تفسير من فسر الآيات السابقة بالرؤية مع إنكار صفة العين فشبيه بقول الجهمية الذين قالوا إنه تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. فمن قال إن الله تبارك وتعالى سميع بلا سمع فقد واطأ قول الجهمية، فهذا قولهم، يقولون إن الله جل وعلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. وهذا القول مردود شرعا وعقلا كما تقدم ذكر ذلك في غير ما موضع. وأما عند أهل السنة فجميع هذه الصفات تساق مساقا واحدا، هي سواء كانت خبرية أو عقلية، ذاتية أو فعلية، فتثبت بلا كيف، ولا يلزم من إثباتها تشبيه ولا تجسيم كما يظن الذين يدعون التنزيه من المحرفة، بل يلزم من تحريف القول فيها التعطيل، وينتج من ذلك تكذيب خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يلزم النفاه ولا محالة. وهم كل من ينفي صفة ثابتة بالكتاب والسنة أو بالسنة الثابتة الصحيحة فقط، أدركوا ذلك أو لم يدركوه، فإنه يلزم من تحريفهم ومن قولهم بالتعطيل أنهم يكذبون خبر الله ويكذبون خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أهل السنة فإنهم لا يجدون في ذلك عنة ولا يجدون إشكالا، يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، فهو أعلم بنفسه من كل أحد، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي أعلم بربه تبارك وتعالى من كل خلقه، فلا يتوقفون في هذا ولا يجدون غضاضة في أنفسهم، إذ يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم: وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. وعينه يعني ونؤمن أيضا بما جاء في الدليل من ثبوت العين لله عز وجل. والعين لله سبحانه وتعالى البحث فيها من عدة وجوه: الأول، هل هي عين حقيقية أو هي كناية عن الرؤية؟ والجواب أنها عين حقيقية، ودليل ذلك أن الله أثبتها لنفسه في غير موضع، وأثبت الرؤية في غير موضع. وإثبات هذا تارة وهذا تارة يدل على التغاير بينهما، فالرؤية شيء والعين شيء آخر. فقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، هذه رؤية. وقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، هذه رؤية. لكن قوله: تجري بأعيننا، وقوله: ولتصنع على عيني، هذه ليست هي الرؤية، بل هي عين مخالفة لها أي للرؤية. ولهذا نقول إن العين صفة حقيقية نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، لكننا لا نقول إن العين بعض من الله أو جزء منه، لأن ذلك ممتنع على الله حسب فهم البعض والجزء، فإن البعض والجزء هو ما جاز أن ينفصل عن الكل، وهذا بالنسبة لصفات الله ممتنع. فالبحث الأول هو: هل عين حقيقية تثبت لله تبارك وتعالى، أو ما ورد من ذلك إنما هو كناية عن الرؤية؟ والجواب أنها عين حقيقية. الثاني: هل العين تماثل أعين الخلق بحيث يكون فيها ما يكون في أعين الخلق؟ والجواب: لا، لا نقول بهذا، بل نقول هذا ممتنع، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء. وإن كان أهل التحريف والتعطيل يشنعون على الذين يثبتون لله العين حقيقة ويقولون: إذن أثبتوها كأعين الخلق، وأجيبونا هل هي بيضاء أو سوداء أو فيها بياض وسواد أو ليس فيها ذلك، مستديرة أو مستطيلة؟ والجواب: هذا لا يلزمنا، فنحن نثبت لله تبارك وتعالى العين ولا نقول إن لها مثيلا حتى تلزمونا بذلك، وأنتم إذا ألزمتمونا بذلك ألزمناكم أيضا بذلك في ذات الله تبارك وتعالى، فأنتم تثبتون لله تبارك وتعالى ذاتا. فهل يقال هل هذه الذات طويلة أو قصيرة، سوداء أو بيضاء، سمينة أو هزيلة، وما أشبه ذلك؟ فإذا ألزمتمونا بأن نقول في العين ما تدعون، نلزمكم بأن تقولوا في الذات مثل ما تقولون في العين، ونحن لا نعلم حقيقة هذه العين ولا كيفية هذه العين، لكن نعلم أنها حقيقة، إلا أنها لا تماثل أي حقيقة من حقائق أعين المخلوقات، لأن الله تعالى مباين للخلق غاية المباينة في ذاته وصفاته عز وجل. وإذا كنتم تثبتون لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فأثبتوا لله عينين ليس كأعين المخلوقات، وتكون الصفة على قدر الذات. البحث الثالث: هل هي واحدة أو متعددة؟ وإذا قلنا متعددة فهل هي اثنتان أو أكثر؟ والجواب أنها ليست واحدة بل أكثر، وهي قد جاءت بلفظ الإفراد وجاءت بلفظ الجمع، ولم تأتي في القرآن بلفظ التثنية كما جاءت اليد. فمن مجيئها بلفظ الإفراد قوله تعالى لموسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فهذه مفردة. ومن مجيئها بلفظ الجمع قوله تعالى عن سفينة نوح: تجري بأعيننا، وقوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أما مثناه فلم تأتي في القرآن، ولكنها جاءت في حديث ذكره ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق ولم يعزه، قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. وهذا أخرجه العقيلي في الضعفاء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، وضعفه الشيخ الألباني كما في السلسلة الضعيف، فهذا لا يحتج به، ولكن جاءت في السنة بما يدل دلالة واضحة على أن العين اثنتان، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الدجال: إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، والحديث متفق على صحته. فإن هذا كالنص الصريح على أنها اثنتان، ووجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر علامة فارقة بين الدجال وبين الرب جل وعلا، بأن الدجال أعور العين اليمنى والرب ليس بأعور، ولا عور إلا لذي عينين، لا عور إلا لذي عينين، ولو كان لله أكثر من اثنتين لوجب أن يقول إن له عينين عوراوين، وإن لربكم أكثر، لأنه لو ثبت أن لله أكثر من عينين لكان الزائد كمالا، وإذا كان كمالا كان ذكر الكمال الفارق أولى من ذكر النقص الفارق. إذن تعين أن تكون العينان الثابتتان لله جل وعلا اثنتين، وهذا واضح جدا. ويبقى النظر أنه قد أتت العينان بصيغة الجمع، فإنك بأعيننا، المفرد المضاف لا إشكال فيه، فإنه يدل على الواحد ولا ينافي ما فوقه، فإذا لما ذكرت العين مفردة مضافة لم تكن لتنافية ما فوقها من التثنية والجمع. فإذا ثبت أن لله تبارك وتعالى عينين فهذا لا ينافي المفرد المضاف، ولكن ماذا نصنع بصيغة الجمع؟ فإنك بأعيننا وتجري بأعيننا، كيف نجمع بين الجمع وبين المثنى؟ الجواب: الجمع بينهما سهل، وهو نظير الجمع بين اليدين الوارد مجيئهما بصيغة التثنية وبصيغة الجمع، وهو أن تقول: إما أن يراد بالجمع ما دون الثلاثة، لأن اللغة العربية قد جاءت بالجمع مرادا به ما دون الثلاثة كما مر، فهو كما مر في اليدين عندما تجمع بين صيغة الجمع وما ورد مثنى في يدي ربنا تبارك وتعالى. فهنا أثبت الحديث لله تبارك وتعالى عينين، وردت العين مفردة ولكنها مفرد مضاف، فهذا لا ينافي ولا يعارض. وأما الجمع فالنظر فيه هكذا: قد يرد الجمع وهو يدل على ما دون الثلاثة، كما في قول الله تبارك وتعالى: فقد صغت قلوبكما، فيكون قوله بأعيننا كقوله بعينينا، لأن أقل الجمع اثنان، وإما أن يقال أقل الجمع ثلاثة كما هو الأكثر، ولكن الجمع هنا لا يراد به مدلوله التعددي، وإنما يراد به مدلوله المعنوي وهو التعظيم، فيكون الله جمع العينين فقال بأعيننا تعظيما لهما. وتناسب الإضافة كما مر في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه لما أضافهما إلى الجمع وهي ناء الدالة على التعظيم ناسب أن يذكر العينين بصيغة الجمع لتقع المناسبة اللفظية. فإما أن يقال أقل الجمع ثلاثة كما هو الأكثر، والجمع هنا لا يراد به مدلوله التعددي وإنما يراد به مدلوله المعنوي وهو التعظيم، فيكون الله جمع العينين فقال بأعيننا تعظيما لهما. وأيضا يضاف إلى التعظيم المناسبة اللفظية كما مر، لأننا دالة على الجمع في أصل الوضع، وإن كان المراد بها هنا التعظيم لكن هي في أصل الوضع للجمع، فناسب أن يكون المضاف إليها مجموعا للتعظيم أيضا، كما أنها هي الآن في قولنا بأعيننا للتعظيم، لأن الذي أنزل القرآن هو الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يأتي بصيغة الجمع بل وبضميره للدلالة على التعظيم: إنا نحن نزلنا الذكر، والذي نزل الذكر هو الله تبارك وتعالى. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى منزل من الله تبارك وتعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فالقرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لصيغة التعظيم بالجمع يقول ربنا تبارك وتعالى إنا نحن ويريد نفسه، ولكن بصيغة الجمع لماذا؟ للتعظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، مع أن الله تبارك وتعالى هو الذي نزل الذكر سبحانه وتعالى. إذن يضافها هنا إلى ما مر من أن الله تبارك وتعالى ذكر العينين بصيغة الجمع تعظيما لهما فقال بأعيننا، يضاف إلى ذلك المناسبة، يضاف إلى التعظيم المناسبة، لأننا دالة على الجمع في أصل الوضع، وإن كان المراد بها هنا التعظيم، لكن هل هي في أصل الوضع للجمع أو لا؟ هي في أصل الوضع اللغوي للجمع، فناسب أن يكون المضاف إليها مجموعا للتعظيم أيضا، كما أنها هي الآن في قولنا بأعيننا، فنافي أصل الوضع وإن جاءت هنا للتعظيم، لأن ذلك لله تبارك وتعالى مضاف إلى الله عز وجل، والله واحد لا شريك له، فهي لأنها في أصل الوضع اللغوي إنما كانت للجمع، جمع الله تبارك وتعالى العينين للمناسبة اللفظية فقال بأعيننا للتعظيم أيضا، فيتناسب المضاف والمضاف إليه وهي مناسبة لفظية. البحث الرابع، هل الله تبارك وتعالى يبصر بهما أو بصره تبارك وتعالى بغير عين؟ الجواب يبصر بهما، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فإن هذا يدل على أن لله بصرا، كما أن قوله وهو السميع البصير يدل على أن لله تبارك وتعالى سمعا وأن له بصرا، والبصر حسب مقتضى اللغة العربية يكون بالعين، ولولا أن الله أثبت له العينين لقلنا إنه يمكن أن يكون البصر بغير العين، ولكن أثبت لنفسه جل وعلا عينين، وكذلك أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه، فأثبت لربه تبارك وتعالى العينين وأثبتهما الله تبارك وتعالى لنفسه، وأثبت أن له بصرا، والبصر على أصل ومقتضى اللغة العربية يكون بالعين. لولا أن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه عينين لقلنا إنه قد أثبت سبحانه وتعالى لنفسه البصر، والبصر يمكن أن يكون بغير العين، ولكن لأنه أثبت لنفسه العينين وأثبت لنفسه البصر فحينئذ تقول إن الله تبارك وتعالى يبصر بعينه، أي بعينيه سبحانه وتعالى، وذلك لأنه أثبت لنفسه العينين وأثبت لنفسه البصر أيضا. لو لم يثبت لنفسه العينين وأثبت البصر لقلنا إنه يمكن أن يبصر بغير عينين، ولكن لا نقول هذا لأنه أثبت لنفسه عينين، كيف يكون البصر بغير العين؟ تماما كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فالأرض تحدث أخبارها مع أنها ليس لها أعين ترى بها، ومع ذلك ستحدث بما يكون واقعا على ظهرها. على كل حال الله تعالى يبصر بعينيه كما قال ذلك السلف رحمهم الله في كتبهم، فله سبحانه عينان يبصر بهما، لكنه ليس كبصر المخلوق، فهو يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، يعني لو كانت أخفى ما يكون فإن الله تبارك وتعالى يبصرها، أما نحن فبصرنا محدود ولا يمكن أن يكون كبصر الله سبحانه وتعالى. فإذا قال قائل قد ورد في تفسير بعض السلف بقوله تعالى بأعيننا قال تجري بمرأى منا، فهل يعتبر هذا تحريفا أم ماذا؟ الجواب لا يعتبر تحريفا، لأنهم يقولون تجري بمرأى منا مع إقرارهم بالعين كما في تفسير الساق بالشدة، ولا يعد تحريفا، لأن الذي يقول بأن الساق هنا أي في الآية الشدة يثبت أيضا لله تبارك وتعالى ما أثبته له رسوله كما في الحديث، فهو يثبت الأصل ولا ينكره ولا يؤوله، ولكن يقول لأنه لا إضافة هنا واللفظ جاء على سبيل التنكير فيقول الشدة، أو هو تفسير باللازم على أعدل الأقوال في في شرح ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف. فإذا الذي يقول تجري بأعيننا يعني تجري بمرأة منا، إذا كان مقرا في الأصل بالعينين وقال هذا الذي قال فإنه لا يكون قوله تحريفا. نعم لو أن هذا جاء من شخص فسر بمرأة منا وهو ينكر العين، يعني قال تجري بأعيننا وهو ينكر صفة العينين لله تبارك وتعالى، لقلنا حينئذ هذا تحريف. أما إذا قال بمرأة منا فإن معنى كلامهم أنها تجري ونحن نراها بأعيننا، وكأنهم يريدون بذلك الرد على من زعم بأن ظاهر الآية أن السفينة تجري في نفس العين، حاشا وكلا. وجاء بها مشبها على مذهب أهل السنة والجماعة وقال أنتم يا أهل السنة والجماعة تقولون إننا نجري نصوص الصفات على ظاهرها ولا نؤول، ظاهر الآية أن السفينة في نفس عين الله تجري بأعيننا، وهذا لا شك أنه إلزام باطل، وأن السلف لا يلتزمون بهذا بل يقولون إن هذا ليس مدلول اللفظ في اللغة العربية، فإنه يقول الإنسان لآخر اذهب فأنت في عيني، يعني أراك وألاحظك ولا تغيب عن عيني. ولا أحد يقول إن الرجل إذا قال لصاحبه أنت بعيني يعني أنك في نفس العين، ولا هذا هو مقتضى اللغة العربية. ثم إن في الآيات ما يدل على المنع من ذلك، فقوله تجري بأعيننا والسفينة في الأرض على الماء الذي خلقه الله عز وجل من الأرض والسماء، فكيف تقول إنها تجري في عين الله؟ لكن هم يتشبثون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة، وقد ادعى بعض المجادلين أن المراد بالعور في حديث الدجال العيب، فنقول له هذا تحريف، لأن لفظ الحديث أعور العين اليمنى، وهذا صريح بأن المراد عور العين، لا العور الذي هو العيب العام الذي ينزه الله عنه على سبيل العموم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالحمد لله على نعمته ومنته، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا على ذلك، ونسأله أن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.